ليه تصلحوا بين اخويكم؟ قال لان المؤمنون اخوه. طب فيه اخوه نسب وفيه اخوه ايمان. اخوه النسب اسبق من اخوه الايمان، لان كلنا من ادم، وادم من تراب، وبعدين لما جه ايمان ناس امنوا وناس ايه كفروا، يبقى جت اخوه مين؟ يبقى الانسان له اخوه، المسلم له اخوه نسب واخوه ايه واخوه ايمان، والكافر له اخوه ايه اخوه نسب وليست له اخوه ايمان. ولذلك قالوا في اخوه النسب اخوه، ولكن الثانيه يسموها اخوانا على سرر ايه متقابله. ولكن الله يريد ان يرد الى ان اخوه الايمان يجب ان تكون مع اخوه النسب. معاويه مثلا دخل علي حاجبه فقال يا امير المؤمنين بالباب رجل يستاذن في الدخول اليك ويدعي انه اخوك. ضحك معاويه قال له افي خدمتي كذا سنه ولا تعرف اخوتي؟ قال هكذا قال لي انه اخوك. انا عارف اخوك منين؟ طب ادخله. فدخل فرسله كده قال له اي اخوتي انت؟ وهو مش اخوك زي ما فهم الراجل. قال له اخوك من ادم. فضحك وقال رحم مقطوعه مثل التسجيلات، والله لا اكونن اول من وصلها. وقضى له ايه؟ وقضى له حاجة. نعم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. وزي كلمه اخويكم دي تيجي عشان تقريب النفوس من بعضها، ما دام اخ واخ يبقى لازم يقربوا. ولذلك حتى في القتل لما يقول كتب عليكم كذا كذا فمن عفي له من اخيه شيء، شفت تلطف بده فكروا ان اخوه، فمن عفي له من اخيه شيء. الله، يبقى اذا بده يقرب بكلمه اخ دي ايه؟ ولذلك حتى الفلاحين يقول لك الاخ ده احسن، قد رب اخ لك لم تلده امك، رب اخ لك لم تلده ايه امك. ولذلك يعني يجيبوا لها تحليه كده يقول لك ده الانسان بقى لما يحصل له حاجه يقول اخ، يعني اكنه بيستنجد مين؟ يستنجد بخوه. ولذلك يقولون في الاستنجاد ان الناس ما بتنطنش الى الطبع الذي يستنجد. الطبع الذي يستنجد بيستنجد بمن هو اولى بان يعينك. وذلك واحد مثلا في عمارة وحصلت له حاجة يوم ينادي، إن كان أولاده ينادي ما وياش أولاده، ينادي جاره ما وياش جاره، ينادي اللي في الدور الثاني، يقف في الشارع يقول ياهو. الناس فاهمين ياهو يعني ناس فعلولي، ياهو يعني ياهو ما فيش اللبس. نعم ما فيش اللبس. إنما المؤمنون إخوتهم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليه ترحموا من ايه؟ قال لك لان ما دام في طائفتين وبينهم عداوه تلقفوا العداوه في اولها عشان ما يبقاش فيها تيرات ودماء وتفرق بالاسره، لان ده هيبقى رحمه لكم انتم. ليه؟ قال لك لان الطائفتين لما يفضلوا اتله الطائفه دي هتكره اللي يوالي الثانيه، وانت ما حدش عمل فيك حاجه، فهم الاثنين هيبقوا بالنسبه لك واحد، ولو وديت دول الجنه هيزعلوك ولو تبقى مخيول. يبقى ارحم نفسك لان الناس كلها تبقى كويسه. لما الناس كلها تبقى كويسه تبقى عملت ايه؟ ما حدش يقول لك ده انا شفت بيتكلم فلان، ده انا شفت قاعد ويا فلان، ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوه. فيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ يبقى رحمه للطائفتين لان مش هتفرق العداوه، مش هتكبر. ورحمة له لأنه سيحسب وده لواحدة منهما على الإيه على الأخرى. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون.